ما يسمونه العامة من التنكيت على مثلا بعض القرى، هل يعتبر غيبة صلى الله عليك؟ الغيبة كالإنسان معين المجهول مع الغيبة، يعني مثلا يقولون مثلا البلد يكون بعض الناس يفعل كذا وبعض البلاد يفعل كذا، هذا ما هو غيبة إلا إذا قيل فلان ابن فلان، مثلا يقول البلد كذا هم فيهم كذا، يعني مثلا المقصود إذا ما سمي ما يصير غيبة. إذا سموا بلدهم البلد ما يعيرونهم أحسن الله، يقولون القرية الفلانية يعيرونهم، البلد ما يصير غيبة. لا الغيبة للشخص معين.